حتى ولم يكن المفارق والمفارق حبيبا. يأتي محمد عليه الصلاة والسلام وأرحم الخلق بالخلق يجر الخطى خارجا من المسجد، وقد اعتاد أن يمر على طفل من الأطفال، كلما مر عند ذلك الطفل قال: يا أبا عمير، طفل صغير ما فعل النغير؟ الطائر اللي عندك تربيه وتحبه ما فعل؟ وكل يوم يسأله، حتى مر ذات يوم وهو خارج من المسجد عليه الصلاة والسلام: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ نظر الطفل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قد اعتاد أن يقول: بخير يا رسول الله، ها هو بين يدي. فإذا به يخرج ذلك الطير يقول: مات يا رسول الله، مات يا رسول الله. جاء بأبيه وجلس عند الطفل: كيف مات؟ قال: يا رسول الله، تردت حالة النغير، ثم لم يعد يقبل الطعام، ثم يا رسول الله لم يكد يحرك جناحيه، ثم يا رسول الله مالت عنقه ومات. نظر الطفل إلى عين النبي عليه الصلاة والسلام فإذا بها تلمعان من الدموع. جاء الصحابة تعجبوا: رسول الله أكرم الخلق على الله جل وعلا، الذي بلغ مكان عند سدرة المنتهى ما بلغها جبريل عليه السلام، يقول: لو تقدمت يا محمد معك لاخترقت، ولو اخترقت لاحترقت. ثم ينظرون إلى صاحب الشفاعة جالس مع طفل ويبكي عليه الصلاة والسلام، قال: ما لك يا رسول الله؟ غفر الله لك، يعني ترى مسألة طير مات. قال: مات النغير، مات النغير، المسألة ما هي بسيطة. هذا الطفل قلبه يتقطع، لأن فارق حبيب عندك كان يعتاد أن يراه كل يوم، ولو كان حيوان ولو كان طائر، فكيف بمن يفقد أخوه، يفقد أمه، كيف بمن عاش يدخل إذا بابنه يأتي إليه ويحتضنه، كيف بمن يدخل وإذا بابنته تلاعب ثم يفقدها؟ المسألة ليست سهلة، والله إن كانت لم تسهل ولم تهن على طائر. جاء النبي عليه الصلاة والسلام فإذا بحمرة طائر يطير ويحوم وتروح وتأتي وتغدو وتذهب وتروح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أخبره الله جل وعلا، فألتفت إلى الصحابة قال: من منكم فجع هذه الحمرة بإذنها بفرخها؟ من الذي فجعها؟ وهو طائر لكنه عنده إحساس. قال: يا رسول الله، نحن اصطدنا، ذهبنا إلى العش وأخذنا الطائر. قال: أعيدوه، من الذي فجع قلبها على أبنائها بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام؟ أي قلب ذاك القلب؟ لنا معه عبرة. لماذا لم تجلس في بيتك ولا تذهب تخطب زوجتك واجلس في البيت، قل توكلت على الله يجيني أولاد، يجونك أولاد دون ما تزوجها؟ لماذا تفعل السبب؟ لماذا لا تجلس في بيتك وما توظف وتقول: أنا متوكل على الله أنه بيرزقني وبيجيني راتب بلقاه في رصيد حسابي في البنك كل شهر؟ لماذا تقوم وتحرك هذه الجوارح؟ إذن عندنا خلل. لماذا يوم أن خرج موسى عليه السلام في ليلة هي مثل الليلة التي قبل ثلاث ليالي، خرج موسى عليه السلام من مصر معه بني إسرائيل، خرجوا إلى أين؟ لما أسدى الليل ستارة وغطى الكون الظلام، وغطى الظلام الكون، خرج موسى عليه السلام مستخفيا يتسلل هو بني إسرائيل، إلى أن زقزقت عصافير الصباح واستيقظ فرعون. فإذا بالأمر ليس على الحال، الذين يكنسون بيوتهم قد رحلوا، الذين ينظفون ملابسهم قد رحلوا، الخدم الذين يخدمونهم ويأتون عليهم ويغدون بالصحاف ويغدون عليهم بما يشتهون قد ذهبوا. فإذا بفرعون يطلق كلمات مدوية فيسجلها الله جل في علا خالق البريات رب الأرض والسماوات في هذا القرآن العظيم، ويقول أنه قال: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائبون. سبحان الله، أنت يا فرعون تقول وإنهم دلنا غائبون، أصلا في البداية هم ما غاضوك وقتلت أطفالهم تذبحهم بالليل والنهار، فكيف الآن وأنت تقول إنهم دلنا غائبون؟ ماذا عساك تفعل يا فرعون؟ خرج فرعون تدري بكم؟ معه 600,000 مدجج بالسلاح. إلى أين؟ فإذا بها تشرق فاتبعوهم مشرقين. فإذا بفجأة بني إسرائيل ضعف كل واحد منهم مع شنطة ومع عفشة، فيلتفت إذا بمشهد والله قد نزع القلوب وخلعها من أماكنها. بنو إسرائيل يعرفون من هو فرعون، يعرفون أن هذا الذي جاء يجر جيوشه، هذا الذي قتل أبناء كل واحد منهم، هذا الذي لما بشر بالأنثى فإذا بفرعون يمسكها ويقتلها. رأوا ويترك المجال إلى كتاب الله جل وعلا، يصف لك المشهد وكأنك تراه بالصوت والصورة. فرعون يجر جيوش وها هم بني إسرائيل 600,000 مدججين بالسلاح يقولون إنهم لنا لغائبون. فجاءوا، مجرد ما رآهم القوم يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ورطنا يا موسى، يا ليتك خليتنا نشتغل عندهم ونمسح أراضيهم ونلمع جزمهم ونعالهم، لكن الآن ورطنا يا موسى، الآن إيش بيسوي فينا فرعون؟ الآن من ينقذنا؟ ليش تخرجنا؟ موسى عليه السلام يرى مئات الألوف ولا فيهم واحد وقف معه، كلهم خذلوه، ما بقي منهم أحد. قال يا موسى لا، إن شاء الله نصح وأنت ما قصرت معنا، لكن نفكر في حل. كلهم قالوا يا موسى إنا لمدركون ونحن كلنا في ذمتك. سبحان الله، بدأ موسى يراجع حساباته، بدأ موسى يقدم ويؤخر ويقلب الأفكار ويقلب الفكر وينظر ويتذكر يوم أن وقف موسى عليه السلام ثم تقدم له 70,000 ساحر كلهم معهم الله جل وعلا العظيم يقول عن هذا السحر، يقول وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. الله جل وعلا يقول عن هذا السحر عظيم. فموسى أوجس في نفسه خيفة، فتذكر يوم أن أوجس في نفسه خيفة ماذا قال الله له؟ قال كلا إني معكما أسمع وأرى. فعلم أن الله يسمع الآن ويرى. تذكر يوم أنه يقول يا رب بس هؤلاء 70,000 وأنا ما معي شيء، قال لا بل معك هذه العصا. قال ألقها يا موسى. وما تفعل عصا يا رب؟ قال هو سبب، أنت تفعل السبب وتلقي العصا. لو لم يلقي موسى العصا ما نقفت وهي في مكانها ما يأتكون. لكن الله جل وعلا يريد أن يوضح لي ولكم ولكل من يستمع القرآن أنه لا بد من سبب. صحيح أن السبب حقير، صحيح أن السبب ضعيف، لكن لا بد من فعل السبب. يعني ما يستطيع الله جل وعلا ينسف 70,000 دون ما يجون لموسى؟ يستطيع، لكن ليش يقول ألقي عصاك؟ تفعل سبب من عندك لا بد تفعله. فتذكر موسى واسترجع، ثم فإذا به تخلص عنده قضية. قال قال كلا إن معي ربي سيهدين. لاحظ ما قال إن معنا ربي لأن العقائد هناك تزعزعت، لاحظ ما قال إن معنا ربنا إن شاء الله بيهدينا، لأنهم كلهم اهتزت عقائدهم لأنها ليس هناك يقين وليس هناك توكل حق التوكل على الله. فرفع عصاه قال كلا إن معي ربي سيهدين. تعرف من هو ربه؟ ربه هو الذي يوم أن خلق السماوات السبع والأراضين السبع أخبر محمد عليه الصلاة والسلام قال قل لهم أن هذه السماوات السبع التي لا تكادون أن ترون الأفق ونهايته والأراضين السبع التي ضاعت فيها دول ما كتبت في الخرائط قل لهم أن هذه السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي الذي هو موضع قدميه سبحانه ليس كمثله شيء إلا كأنها حلقة من حديد اللي توضع على أنف البعير ألقيت بين ظهراني فلات من الأرض. وقل لهم يا محمد أن الكرسي الذي ضاعت فيه السماوات والأرض التي ضاعت فيها دولهم ومدنهم وأحياؤهم وبيوتهم وضاعوا فيها هم أن هذا الكرسي كله في العرش كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني فلات من الأرض. قل لهم تعرف من هو ربه؟ ربه الذي قال إن معي ربي هو الذي له مخلوق من مخلوقاته خلقه بستمائة جناح. في البخاري من حديث عائشة تقول إذا بسط جبريل أجنحته في الأفق والله لا ترى لا شمس ولا قمر ولا سحب. تخيل مخلوق أخرج من هذا المسجد وارفع بصرك ثم إلى بالأجنحة قد ملأت الكون بطرف جناح من هذه 600 يجتث 4 قرى لقوم لوط. هل تعرف من هو ربه؟ طيب يا موسى هو ما قال الآن طيب كيف الآن وين دباباتك يا موسى وين أسلحتك وين قوتك؟ قال كلا لا تقولون لي وين اللي نجاني أمس وقبلها ونجاني يوم أن أنا كنت رضيع سينجيني الآن لا تقولون كيف الله جل وعلا معي وبس. الله جل وعلا قال خلاص ولا جعله ما زال السبب موجود يفعله؟ أوحى الله جل وعلا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. إيش تعمل عصا على بحر؟ عصا بيضرب فيها بحر ما يرى تغرق فيه سفن وهؤلاء كلهم يخافون خوف هذا البحر إيش تعمل عصا؟ لكنه سبب ولا بد أن تفعل السبب. فقل نضرب بعصاك البحر. يريد الله جل وعلا أن يوجه رسالة لكل الأمة أن المسألة ليست بالأسلحة وأن المسألة ليست بقوة أجسادكم وليست المسألة بأن تقولوا ولا تفعلوا ولا بد أن يكون الابتداء من عندكم ولا بد أن يكون هناك سبب. ثم يضرب موسى بعصاه البحر ثم إذا بالبحر قد أمر ممن خلق البحر سبحانه إذا أن إذا ضربك موسى فانفلق. مجرد ما أن لمست تلك العصا ذلك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. بس هذا اللي أمره الله جل وعلا؟ لا. قال ما دام عندك سبب يا موسى واجتمع عندك السبب واليقين الحق والتوكل والله وعزته سبحانه أن البحر أمر أمر عجيب. تتأمل فيه في القرآن تقول سبحان الله. قال الله جل وعلا أسلك لهم طريق في اليمن بعد ما زحفت المياه وضربت وفتح لهم الطريق هل تظن إن كانت الأرض زلقة مزلة مدحضة؟ هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أمر البحر أن يبقى في طين شوية عشان يزلقون؟ لا. ذلك الله إذا أراد أن يحفظ قال أسلك لهم طريقا في البحر إيش يبسا عشان حتى الزلق ما يزلقون حتى انزلاق ما ينزلقون خلهم يمشون لأن هذا معهم واحد عنده يقين ينجي ألاف. إن في ذلك لآية. السبب قد يكون لا يرضيك في البداية تحس أنه ما له داعي وتحس أحيانا أنه مضر فيك لكن لو تأملت القرآن لرأيت عجبا. لكن والله أقوام نقرأ القرآن نهبه هبا إلا من رحم الله. اسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى مو أم موسى خائفة ترى هذا طفلها يعني أحب شيء عندها هالطفل لو يجوع تقطع من يدها وتعطيه. هذا الطفل يسوى عندها عيونها هذا الطفل يسوى عندها ويعرف هذا الكلام الأمهات. اللهم ارحم أمهاتنا وآباءنا يا رب العالمين. انظر المسألة فيها خوف الآن شوف خطاب الله سبحانه وتعالى لهذه المرأة وانظر الأسباب التي أمرها أن تفعلها هل هي ترضي عقل؟ ولكن الله جل وعلا له حكمة لا يدركها ولا تدركها عقول البشر. يقول الآن فرعون يقتل سنة ويخلي سنة سنة يقتل فيها الأطفال وسنة ما يقتل. موسى متى جاء؟ في في السنة التي يقتل فيها فرعون. لا إله إلا هو، ما قدر الله حق قدره. يأتي موسى في السنة التي يقتل فيها فرعون، لأجل ذلك اهتز قلب أم موسى، وجل قلب أم موسى، قد تفقده بعد شوي، قد ما تكمل رضاعته الآن ويقطع عنق هذا الجنين الذي ليس له ذنب. ثم يوحي الله سبحانه وتعالى لما رأى أمرها وذلها وانكسار حالها، قال الله سبحانه وتعالى: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. شوف الأسباب، أن اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. تفكرت؟ أرضعيه، إذا خفتي عليه يا أم موسى ما هو احفظيه عندك وخبيه، إذا خفتي عليه فافعل الأسباب التي نقول لك. تأمل في المفردات، أنا اقذفيه في التابوت. يا رب ما قلت ضعيف يعني طفل وقت زمزمته ما هشة لو ألقي مات. قال افعلي كل الأسباب اللي تموتها، اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم، ما قال ضعيف في اليم، فليلقه اليم بالساحل، ما قال يأخذه اليم إلى الساحل، يأخذه عدو لي وعدو الله، ما هو يأخذ حبيب لي وحبيبه. ومع كل هذه الأفعال التي تميته سوف أرجعه لك. هل عرفت قول الله جل وعلا: فالله خير حافظا؟ هل عرفت قول الله جل وعلا: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير؟ إذا بغى يجيرك والله ما أحد يستطيع أن يمسك بسوء. وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. سبحان الله، فرعون رضيع، موسى رضيع، ثم خبأوه عن فرعون، ثم الله جل وعلا يروح يدخله في قصر فرعون: حتى أخبركم أني إذا حفظت حفظت. سبحانه، والآية في القرآن. ثم يرانا الله جل وعلا نخاف على أبنائنا، ثم منا من يشرك يعلق عليهم تماء، ومن علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق تميمة فقد أشرك. والله جل وعلا خير حافظا. ثم يمشي ذاك التابوت في ذلك اليم، البحر الذي يحمل هذا التابوت يعلم أن الإنسان الذي في داخل هذا التابوت ما هو إنسان عادي. هذا الإنسان يقول رب البحر عنه وخالق البحر: وألقيت عليك محبة مني. سبحان الله، فوق البحر، والله جل وعلا يقول البحر هذا أحبه، والله ما دخلت عليه قطرة، قطرة واحدة ما دخلت عليه. فسبحان الله، كيف أن الله يحفظه. المهم، أول ما قذفت فيه وألقته في اليم، إذا بها تجن، جاء إبليس قال لها: الآن على الأقل لو أنه عندك يمكن يقعد أسبوعين ثلاث أسابيع بس يرجع. الآن وين تلقينها الحين؟ الحين راح في البحر خلاص، الحيتان التقم. بدأ إبليس ولكن اليقين يقول جل وعلا: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. تخيل قلب فارغ، ما تدري، فارغة، إن كادت ستبدي به، بغت تروح تبدي ساعدوني، وهم أعدائها اللي جاي يذبحونه، ساعدوني عشان ألقى موسى في البحار، في البحر. لولا أن ربطنا على قلبها. إذا هناك أسباب تفعل حتى يحفظ الله سبحانه وتعالى لنا، هناك أسباب وهناك توكل ويقين. لماذا الله جل وعلا يخرج موسى من مصر دوره 10 سنوات يرعى فيها الغنم، ليش ما أرسله وهو مدلل في بيت فرعون؟ لأنه ما يتحمل، عاش في دلال، كل شيء يؤتى به عنده، فما يتحمل هذه الرسالة إلا سنلقي عليك قولا ثقيلا. خذوا ما آتيناكم بقوة. فما يصلح موسى يرسل في هذا الشكل. فما جعل الله سبحانه يقدر يخلي موسى عضلات في لمح بصر، كما أنه قد قال عنه بلغ أشده واستوى فوكزه موسى فقضى عليه. تخيل يوم وكزة واحدة ويموت الرجل. يستطيع الله جل وعلا يجعله مثل عقوم عاد طوله 60 متر، صح ولا لا؟ ليش الله جل وعلا يأمره أنه يخرج ويروح ويأخذ دوره له 10 سنوات يرعى الغنم هناك حتى يعيش الحياة؟ مشى إلى مدين حتى تقطعت به النعال والتصق بطنه بظهره. هل عرفت لماذا نفعل الأسباب؟ نوح عليه السلام ليش يجلس يصنع فلك؟ ليش يقعد بالشاكوش في هالسفينة؟ الله جل وعلا ما يقدر ينجيه بدون السفينة؟ ما يستطيع الله ينجيه دون سفينة أصلا؟ لكن لا، افعل السبب واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. انظر إلى المشهد، ترى لو تصورناه والله مشهد عظيم. يقول الله جل وعلا فدعا ربه، رفع نوح يده إلى السماء بعد أن قهر وغبن، ماذا قال؟ إني مغلوب فانتصر. لأن كل ما مر عليه ملأ من قومه وهو جالس يفعل السبب الذي لا يتوافق مع الواقع، سفينة في بر في صحراء، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. مجنون هذا قاعد يسمع سفينة في البر، فلا يهمك كلام الناس، السبب اللي قال لك الله جل وعلا أفعله. إني مغلوب فانتصر. لاحظ كلهم وكل القرآن يقول لك عن أقوام فعلوا السبب ثم رفعوا أيديهم إلى الله سبحانه وتعالى. ما تدعي والجالة في بيتكم، تفعل السبب أول، يخرج موسى ثم يوم خلاص مع الفيج قال إن معي ربي سيهدين. نوح عليه السلام لما غبن قال إني مغلوب فانتصر. تحسب الكلمات هذه إني مغلوب فانتصر، 3 كلمات والله اهتزت لها السماوات واهتزت لها الأراضين. 3 كلمات ما مرت نور الكرام على رب البريات خالق الأرض والسماوات، لا والله، هذه الكلمات الثلاث اهتزت لها الأرض واهتزت لها السماوات. قال الله جل وعلا نعم نجيبك، أنت فعلت السبب، دعوت إلى الله، فعلت كل ما تستطيع أن تفعله، الأمر الآن علينا. يقول الله جل وعلا، شوف المشهد مخيف، والله مشهد مخيف، فيضان يأخذ له 30,000 في لمح البصر. ثم يأمر الله جل وعلا أرض أن تهتز في إيران قبل شهرين، يأمر الله جل وعلا أرض أن تهتز هزة لمدة ثواني، ثم كم يموت؟ 50,000. سمعتم أحد يشجب ويستنكر في الجرائد؟ قال نشجب ونستنكر، ما سمعنا، مع أنه يموت لين وندين ونستنكر ونشجب. وهؤلاء 50,000 ولا أحد يستنكر، تعرف لماذا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ما يسأل عما يفعل، يهز متى ما شاء ويحرك الأرض متى ما شاء، الأرض أرضه والسماء سماؤه، ولكننا يقل حياءنا معه سبحانه. انظر المشهد الآن، يقول الله جل وعلا إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء، فتحت أبواب السماء، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. بدأت المياه تتساقط وتخر من على اسم السماوات على الأرض، ثم لم يكتف الله جل وعلا بهذا، قال وفجرنا الأرض عيونا. ما قال فجرنا عيون الأرض، قال فجرنا الأرض عيونا. هناك امرأة يقول عنها أهل التفسير لما رأت المياه تجتاح كل مكان عندها، أولادها 5 أخذت أصغر واحد فيهم وصارت تصارع الأمواج وخطواتها ثقيلة، ثم صعدت جبل فرأت إذا بجبل أعلى منه، ثم ذهبت إلى الجبل الثاني، ثم وقفت في أعلى جبل ومعها صغيرها بجانبها. ثم جاءت المياه حتى بلغت ساقيها ووسطها ثم رفعت ذلك الجنين، ثم جاءت المياه حتى إلى وسطها ثم رفعت جنينها، ثم جاءت المياه إلى كتفها ثم رفعت جنينها فوق الأعلى علّه أن يعيش وتموت هي. اللهم ارحمهما كما ربيانا صغيرا. ولكن جاء الموت واجتاحهما. وقال أهل التفسير: لو كان الله راحما أحدا بعد غضب لرحم ذلك الطفل وأمه. تخيل الله جل وعلا في هذا المشهد المخيف، مياه من الأرض ومن السماء ثم تغطي الجبال، موج كالجبال، ونادى نوح ابنه. ثم سبحان الله يقول الله جل وعلا آية لو كان لنا عقول لتفكرنا فيها، يقول الله سبحانه وتعالى: وين نوح؟ طيب الآن المياه خرجت من الأعلى ومن الأسفل تخر خرا، سبحان الله امتلأ الكون كله مياه، الكون الأرضية كلها تفجرت مياه. فرعون نوح وينه؟ يقول الله جل وعلا: وحملناه على ذات ألواح ودسر. ليش الله جل وعلا ما قال حملناه في الفلك أو في السفينة؟ هي ذكرت في القرآن ولا لا؟ وأما السفينة فكانت، يعني ليش ما قال الله سبحانه كلها سفينة سفينة سفينة إلى هذا المشهد؟ ثم يقول الله على ذات ألواح ودسر. ليش؟ حتى يعلمك أنها سبب ضعيف. تراها السفينة ما هي مميزة وجبارة تحدى كل تيتانيك على كسرها الله جل وعلا، لكن يقول وهي وش بحر وقطعة جليد وانكسرت تيتانيك السفينة التي تقهر. أما هذه السفينة يقول الله سبحانه وتعالى عنها: ترى ما حملناها على سفينة خارقة، تراها كلها مسامير دسر وألواح مطقطقة، لكن زي ما تقول أنت الآن مسكين، ترى الإنسان وش لحم وعظم صح؟ فالله جل وعلا يقول لك ترى المسألة كلها ألواح ودسر، لكن الحافظ الله جل وعلا. لكن بعد إيش؟ بعد ما صنع السفينة وبعد ما دعا إلى الله مثل ما فعل، وكل الرسل تجد نفس الكلام، ما ينجيهم الله سبحانه وتعالى. يعني محمد عليه الصلاة والسلام وهو جالس ما يستطيع يقول اللهم امح قريش من الأرض، اللهم دمرهم، بل عرض عليه أصلا، قال جاء ملك الجبال إن شئت، الله أمرني قال أي شيء يقول لك محمد افعله، إن شئت أن أطبق علينا من الأخشبين، والله ما عجب بين قريش واحد، أبو جهل نمحوه محي، والله نضيع معالمه ومعالم بيته. ليش يهرب وتأتي أسماء لهم بالطعام وعبد الله بالأخبار ثم يأتي الراعي عشان، ليش كل هذه المسألة؟ ما هو محمد عليه الصلاة والسلام ليش ما قال نتوكل على الله وخلاص صح؟ يخرج ويجلس في غار ثم يلدغ الذكر ثم يستعين كما جاء في البخاري من حديث عائشة يستعين برجل كافر عشان يدل له الطريق. أسباب تفعل الأسباب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: لو أنكم، لكن والله عجزنا إلا من رحم الله، لو أنكم تتوكلون على الله كما تتوكل الطير، إيش لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. جالسة في العشق تقول إن شاء الله أنه الله بشبعنا، ولا قال تغدو وتطير، تغدو خماصا بس ما تمشي تتحرك تروح، لكن عندها يقين أن الله لن يرجعها ولن يعيدها إلى عشها جائعة وصفر اليدين، تغدو خماصا وتروح بطانا. ثم من الأسباب التي أمرنا الله جل وعلا أن نفعلها أسباب دنيوية، وهناك أسباب أمرنا الله جل وعلا إن كنا نريد حفظا فنفعلها. انظروا إخواني إلى هذا المشهد الآن، لو تغلقون الأنوار شيخ شوي إذا كان أمكن حتى تبين الصورة إلى الإخوان والأخوات. هذا مشهد شباب عندنا في الرياض يلهون ويرتعون، والله جل وعلا جعل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. لن يسمح الله جل وعلا إلى عبد، ولا خبرنا عبد ولا في القرآن عبد أو أمة، عطت الله سبحانه وتعالى مليون سنة، لابد أن يكون يوم من الأيام ويقطع الله نشاط هذا العبد من المعاصي، يرسل له الله جل وعلا من ينصحه ويستصلحه، لكن إذا أبى وما أراد فإن الله جل وعلا إذا أخذ فإن أخذه عليم شديد. لو تقدم أخي شوي، انظر أخي الغالي إلى هذا المشهد المؤثر. لا أرجع يا شيخ، أرجع أريد أن تنظر إلى أرجع قليلا. هذه كلها مشاهد عندنا في الرياض، فاعتبروا يا أولي الأبصار وانظروا، لأن الكثير ظن أن الله خلقه كذا عشان يلعب، نسي أنه والله ما خلق إلا للعبادة. نعم أتركها، انظر الآن يتكلم عن الدنيا كيف ألهت الناس وغيرت أحوالهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عرض علي ربي أن يكون لي جبال مكة كلها ذهب، لكني قلت يا ربي لا، بل أجوع يوما وأفطر يوما وأشبع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وإذا شبعت شكرتك. فانظر أخي الغالي إلى هذه الدنيا التي ألهتنا عن موقف والله كلنا، والله جل وعلا يقول كل نفس ذائقة الموت من قبل أن يأتيكم. انظر يفحص، انظر انظر، لأن هذا نقول لولا أخرتني إلى أجل قريب، لو كان يعرف ما خرج. فانظر لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، أن يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى رسلنا لديهم يكتبون. يقول الله جل وعلا أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. رأيت السيارة الأولى الكامري، هذه حصلت قريب من بيتي، بيني وبين المسافة تقريبا 3 دقائق أو دقيقتين. هذا الرجل اللي يفحص أصلا معروف، ومر على أحد من أصحابه، هذا الصاحب اللي ركب معه توه جايته بنت طفلة صغيرة ما عمرها يومين فقط، ثم جلس مع أهله ومر هذا صاحبه صاحب السوق، قال له أمشي روح أنا وياك ناخذ نفستين. المهم الأب يقول لابنه لا تروح تعال اقعد، والأم تقول اقعد، قال بس مشوار وبرجع. والله خرج. لو تعيد الموقف يا شيخ اللي شفناه حتى تعرف، الرجل توها جايته بنت عمرها يومين، ثم يخرج معه ويظن أنه سيرجع لأن الله أخرجه كثيرا ثم أرجعه، لكن الله جل وعلا يقول ولو يعدل الله. انظر أخي الغالي اللي قبلها، أخي انظر للظهور، ما ذهبت في جهاد، ما راحت واحد منهم قاعد ينقذ أناس، ذهبت والله العظيم وين؟ عند الله العظيم واحد في تضحية يا ربي، أرواح ضاعت وأنفس ضاعت. هذا من ترك الأسباب، يوم أن نقول لها هؤلاء أبناء الدار توهم صغار. تنظر أخي الغالي، المهم أن هذا لما رأى المسألة السيارة تذهب والله جعل الصدمة على صاحبها اللي راكب معه، لما ضربت السيارة ودخل العمود والتفت عليها السيارة بسرعتها فر السائق ثم رجع مرة ثانية. هل تراه رجع والناس جمهور يصورون؟ هل تظن رجع عشان يسحب خويه ويساعده اللي التصق جسمه في عمود الإنارة وتمزقت عليه السيارة وتقطعت فيه؟ لا والله جاء والناس يشوفون، ظنوا ان هذا بيساعده، والله نعم رجال، والله العظيم رجع واخذ جواله وقال اذا سألوك لا تعلم عني، خذ الجوال وطلع. هذا وين؟ في الدنيا، هذا في الدنيا. لأجل هذا يقول الله سبحانه وتعالى الأخلاء بعضهم يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المستقيم. لأجل هذا يقول يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا. لو أحييت هذا إيش ظنك بيقول راعي السيارة اللي كان يشجعه؟ سيقول ربنا أرنا الذين أضلانا من الإنس والجن، إيش تبغى فيهم؟ مشتاق لهم؟ قال نجعلهما تحت أقدامنا. كسر ظهري يا رب العالمين. انظر أرواح راحت، أرواح راحت، لأن هذه تربية. الأبو يقتلهم صغار، أبد عطوه، ما في مشكلة، أهم شيء مصلحتك يا ولدي، سبحان الله، أهم شيء دراستك، وأهم شيء وظيفتك، لكن يزهق أرواح العالمين، ما في مشكلة. جاء أبو الولد اللي مات، جد الطفلة التي تيتمت لها يومين، جاء جلت ينظر، والله والناس تنظر إليه، ينظر إلى ولده، متقطع، خلاص، الدماء تنزف مع كل مكان. جلس سجس وعارف بس يبي ينتفض، ثم قام زي المجنون قال أنا أدري يا ولدي، أنا أدري يا ولدي أنك ما أنت مخلد، أنا عارف أصلا أن لك يوم، لكن ما تمنيت في يوم أني أشوفك وخاذ على هذه الخاتمة. إيش بيقول الله سبحانه وتعالى؟ يا ربي والله ما دريت، لأجل هذا الكثير من الناس يظن أن الله جل وعلا خلقه يأكل ويشرب وينام ويفعل الأسباب لحياته الدنيا فقط. لا ورب الأرباب، لا ورب الأرباب وخالق خلقه من تراب. الله جل وعلا يوم أن خلقنا أعطانا هذه الأنفس. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأن تنقض الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من أن تزهق روح مسلم. لو تقطع وتكسر الكعبة وتهدم أهون عند الله من أن تزهق روح مسلم. كم مسلم تروح روحه في تسحير، كم واحد تروح روحه في مخدرات، كم كم كم. وأين الآباء والأمهات؟ نقول والله صغار، النبي عليه الصلاة والسلام من الأسباب التي علمنا إياها، هناك أسباب في الدنيا. علم النبي عليه الصلاة والسلام طفل عمره 10 سنوات، ما قال هذا مراهق روح اشتوله بلاي ستيشن خلوا يلعب معه، ولا روحه، لا والله أمسكه بتلابيبه. ابن عباس قال يا غلام، قالوا مراهقة مكلف 15 سنة مكلف، هذا 10 سنوات ويخاطبه النبي عليه الصلاة والسلام، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. كيف أحفظ الله يا رب؟ أقول الله خير حافظا، إن شاء الله توكلنا على الله. احفظ الله تجده تجاهك، مثل ما وجده موسى عليه السلام، كلا إن معي ربي سيهدين. وإذا سألت لا تذهب لك الكاهن وساحر وتشرك بالله وتخلد في النار عشان يصلح لك تميمة لا تنفع ولا تضر. إذا سألت فاسأل الله. لاحظ هذا الحديث طبقه على موسى عليه السلام، حفظ الله في جوارحه، حفظ الله في أقواله، حفظ الله في أفعاله، ثم وجد الله تجاهه، ثم يوم أن أراد أن يسأل قال كلا إن معي ربي. ونوح هناك يقول إني مغلوب فانتصر، ومحمد عليه الصلاة والسلام يقول لا تحزن يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. بعد فعل الأسباب، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ليأخذون شعرة ولدك، واجتمعت الأمة كلهم وخططوا أنهم يأخذون شعرة من طفلك أو يأخذون طلامة ظفر، والله يقول النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، ما هو بأشياء ويأخذونك ويفتنونك ويفعلون بشيء، لم يضروك به بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولو اجتمعوا على أن ينفعوك في حريق ودخل الدفاع المدني كلهم ينقذوك، لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وجفت صحف ابن عباس وهو على هذا المسار، حتى حفظ الله في نفسه، فحفظه الله وفقهه في الدين. واسمع أخي الغالي، يقول أحد الضباط في الدفاع المدني في الرياض، يقول جاءنا بلاغ وقال المبلغ أن البيت يحترق، بيت جاره، وأظن أن الأهل موجودين فيه، أظن أن هناك محتجزين. يقول الضابط دخلنا فإذا به صندوق من الظلام، الدخان قد ملأ الجدران، والله إن أحدنا لو أخرج يده ما يراها، والله إنه ليمشي ولا يرى أحد فينا من أمامه ولا من خلفه. مسحنا الدور الأرضي ثم صعدنا إلى الدور الثاني، مسحنا الدور الثاني ما فيه أحد ولا في مخلوق، فرحنا أنه لا ليس هناك أناس في البيت. الأساس تقطع وتغيرت معالم البيت واحترق كل ما في البيت، لا أبواب وكل شيء متهشم. ثم صعدنا إلى الدرج في السطح فإذا رأينا موقفا أدنى القلوب قبل العيون، والله لو كانت تبكي العيون دما لبكت عيوننا في ذلك اليوم. رأينا مشهدا والله لا يوصف ولم نرى مثله في حياتنا. أول ما صعدنا الدرج في السطح فإذا بأم لم تتجاوز 50 من عمرها وعندها أطفالها 5 قد التفقوا بجسمها متفحمين، وهي تعلقت عند الباب الحديدي الذي في السطح ليس مفتوحا. ثم جلست أتأمل، والله حاولنا أن نسعف الأطفال، حاولنا أن نسعف الأم، أحدهم خلف ظهرها متعلق والآخر هناك في صدرها والآخر عند كتفها، 5 أطفال مع أمهم قد احترقوا والتصقت أجسادهم كأنهم يعلنون أنها النهاية ولا اجتماع بعد اليوم إلا بين يدي الله جل وعلا. يقول فأخرجناهم جميعا كتلة واحدة إلى سيارة الإسعاف، والله ونعوهم في الطريق وأنا أنظر إلى هذه الأم كيف كانت تقاسي وأي آلام كانت تراودها وأنفاس أبنائها، واحد يتنفس ثم تقف أنفاس ثم الآخر يسقط أمامها ثم الآخر ملتصق فيها ووقف أنفاسه ثم الآخر ثم الثالث والرابع والخامس. يقول جلست أتفكر فإذا بي أحد الزملاء يقطع حبل أفكاري فقال كما ظننا كلهم ماتوا قبل أن يصلوا إلى المستشفى. يقول جلست أتأمل وأنظر وأقلب النظر. يقول فإذا بالطبيب الذي استلمه الحالة في الإسعاف يتصل ويقول أنه حصل على شيء غريب في جثة الأم. يقول حصل على أن أظافر المرأة 10 مخلوعة كلها عن أماكنها. من أي شيء خلعت هذه الأظافر؟ أتراها تقطع قلبها يوم أن رأت أرواح أبنائها تزهق واحدة تلو الأخرى وهذه الصدمات قطعت أظفارها؟ والله نقول ممكن، لكن يقول رأيت في الحادث ونظرت وتأملت فإذا بالباب الحديدي قد تعلقت فيه أظفارها، قد خلعت أظفارها كلها في الباب تريد أن تفتح الباب بأسنانها بأظفارها. إخوتي هذه النار التي قال العقلاء قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لأجل هذا قال يوسف عليه السلام معاذ الله، لأجل هذا يوم أن ألقي أصحاب الأخدود تحملوا إلا نار الآخرة لا يتحملها أحد. ماتت الأم وفارقت أبنائها، نقول من نلوم ذلك الباب الذي لم يفتح؟ أم نلوم من؟ ذلك قدر الله نعم، لكن هناك أسباب لا بد أن تفعل. يوم أن يقوم رجال الدفاع المدني ويقولون أن هناك لا بد أن يكون مخرج الطوارئ وأنه لا بد أن يكون كذا وكذا وأنه لا بد أن تفعل كذا وكذا، تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المسألة ليست على عقول هزيلة لا تريد أن تفعل الأسباب ثم يكون هناك عتوب ومآسي للأحباب ثم يأتي الأب إذا حاولوا أن يفتحوا السطح. هذا قدر نعم، لكن لا بد أن نفعل الأسباب. وانظروا إلى نار الآخرة، الحالات التي نقف على بعضها في المستشفى وانظر إلى النار، والله العظيم لا تتحمل ثواني في النار. ثم يخرج ذلك الأب، لا حفظ أبناءه بذكر ولا بأذكار ولا تحرز عليهم ولا تلا عليهم آية الكرسي والمعوذات ولا دعا دعاء الخروج ولا قال أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، كما صح عند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما استودع الله شيء إلا حفظه سبحانه. تنظر أخي الغالي إلى بعض الصور التي تقطع القلوب، هذه نار الدنيا ونحن جئنا لنتحرز من نار الدنيا، ونار الآخرة والله هي أولى أن نتحرز منها. لا أخي اذهب إلى البيت فانظر حبيبي الغالي، تجد أن هناك أقوام سوف نعرض صورتهم لفحته النار 5 ثواني والآخر أقل من ثانية والآخر 20 ثانية والآخر 30 ثانية. خذ سيدي الشيخ الثاني إذا كان تبغى كلها موجودة بس في هذا أوضح. قد يقول قائل إيش يعني النار ثانية؟ تؤثر النار ثانية؟ لو قلت لأحد منا لو قلت لأحد منا تعال وعص الله كيف ما شئت 70 سنة لا تترك ذنب إلا فعلت ثم تعال أحاسبك على 10 ثواني فقط سوف أخذ من هذه الذنوب كلها 10 ثواني ثم ليس بنار الآخرة بنار الدنيا وليس جسمك كله بل وجهك فقط سوف أضع منقد الجمر ثم أخذ رأسك وسوف يبدأ العد منذ أن أغمس ذلك الرأس في ذلك الجمر ثم أغمس الرأس الجمر وعد واحد يتحمل باقي 10 ثواني باقي 9 ثواني فأعلم أخي لما نعرض لك صورة الآن وأقول لك جلس أقل من ثانية والله إنه جلس أقل من ثانية لأن الثانية عندما تلفعها النار كأنها شهر. انظر أخي الغالي إلى بعض الصور رجل قد سقطت قدماه الآن سوف تراها كان يعمل في مصنع عندنا في الرياض ثم سقط واندلق في بركة فيها سائل درجة حرارته 600 درجة مئوية يعني الماء عندنا يغلي عند 100 هذا على 600 درجة مئوية يقول لي والله ما جلست ولا ثانية يقول والله ما انغمست أقدام طلعت فانظر إلى آثار تلك الغمسة وتأمل معي حديث محمد عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه يقول يؤتى بأنعم أهل الأرض اللي ما فعل ولا شيء سيدي ثاني بين بيوار الذي يقول يؤتى بأنعم أهل الأرض رجل ما ترك ذنب إلا تمسع فيه ولا ترك عمل إلا فعله ولا ترك ثم قال يغمس في النار غمسة واحدة فقط ما قال يقعد 4 دقائق ولا قال يجلس 5 ثواني ولا قال يجلس انظر إلى الصورة التاليها ولا قال يجلس 5 ثواني قال يغمس غمسة وكلنا يعرف غمسة قال فيسأله الله جل وعلا ولا 70 سنة قاعد يضحك ويتمتع فيقول الله سبحانه وتعالى عبدي هل مر بك خير قط تذكر في حياتك أن ضحكناك فيقول وعزتك وجلالك ما مر بي خير قط أنا ما كنت إلا في عذاب سبحان الله إلى الآن ما شرب صديد إلى الآن ما أقمع بمقامع من حديد إلى الآن ما قطعت له ثياب من نار ويؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الدنيا امرأة حصل معها مع مثل هذه المرأة تقطع قلبها على أبنائها الذين احترقوا من بينها ثم تغمس في الجنة غمسها ثم يسألها الله جل وعلا هل مر بك بؤس قط تذكرين يوم زعلناك والله ما تذكر يوم تقطعت أظافرها اللهم اجعلها من أهل الجنة هي وأبنائها والله ما تذكر فيذكرها الله سبحانه وتعالى يوم أن عاثت النيران في وجهك وشعرك وأبنائك فتقول وعزتك وجلالك ما مر ببؤس قط أنا ما عشت في حياتي إلا في نعيم سبحان الله إذن تستحق أن يسعى لها وتلك يستحق تستحق أن يخشى منها رح تصول بعدها أخي انظر هذا الرجل أقول لك انظر أقدام أقل من ثانية وأقل أهل النار عذابا أقل واحد في النار قال يوضع تحت أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه فورب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون اذهب إلى الأخرى فانظر الصورة التي تليها كم من الأقدام التي مشت إلى حرام ونسي تلك الخطوات ونسيت يوم أن مشت متبرجة في الأسواق وتغري الشاب المارين والمرات سبحان الله نسيت والله جل وعلا يقول أحصاه الله ونسوه انظر اليد وانظر القدم أقل من 10 ثواني انظر مشهد مقزز ونحن لا نرى صاحبه يعول ويصيح ولا ينام الليل إذا تحركت قدمه كم لا تستغل شيء هذه لا تذكر مع أنها شوهت لكن لو ساقها كذا بتطلع لو ساق أحد الفتيات بهذا الشكل وانزلق بتطلع عند الناس لكن الله جل وعلا يقول وإذا أنعمنا على الإنسان أعطيناها ساقين جميلتين أعرض ونأى بجانبه انظر أخي إلى الصور التليها وتأمل معي إلى هذا الذي لفحته النار 35 ثانية وتذكر معي كيف تلك الأم وماذا فعلت رقبتها؟ وماذا فعل شعرها؟ وماذا فعل أبناؤها؟ انظر إلى هذه الصورة. ارجع أخي، إن في ذلك لآية. الناس تبكي من هذا المشهد لأن رجل 75 ثانية والنار تعيد فيه. انظر كيف المشهد. فإذا بكى الناس أريدك أن تذهب معي قليلا إلى العين، تنظر إلى عينه لأن هناك عبرة. والله جل وعلا ما يجعلنا نمر على المواقف عشان نمشي كالبهائم، لا، يريدنا أن نقف. ولأجل هذا أعطانا العقول، ولأجل هذا قال: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. لا، إذا مررت بها قف وتأمل، انظر أين العين. تكبر الصورة أخي الغالي، أين العين؟ أبغاك تفكر لي. الناس تبكي على شيء وأنا والله أبكي على شيء آخر، لأن في ذلك لآية وما يعقلها إلا العالمون. والله جل وعلا يقول: إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، ويقول لمن كان له قلب. وين عينه؟ انظر إلى العين، اقترب وانظر ودقق كيفما شئت، أقسم بربي لن تجد عينا. فتحها الله جل وعلا، ثم لما أراد أن يغلقها أغلقها. احترق الجفن الأعلى والجفن الأسفل، ثم ذاب الجفن الأعلى والجفن الأسفل، ثم ألحم الله عينه وأغلقها كما شقها أول مرة. ولو أراد عيني وعينك لنبره، ولو أن يعجزه في الأرض ولم يعجزه هربا. الأذن، وين الأذن؟ والله الفتحة أصلا كأنك ضربت عليها بشمعة، ذابت الأذن. بس رسالة الأذن ما نحاها الله جل وعلا حتى لا يقول قائل والله لا، والله إن الشحمة التي هنا والغضروف ذاب، ثم أغلق الأذن فانظر إليها وين فتحتها. والله ما فيها منس الأبرة. إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. طيب إيش علاقة هذا؟ كم واحد إيش علاقة هذا بالدفاع المدني؟ إيش علاقة هذا بالأسباب التي نتكلم عنها سوف أخبرك. كم من الناس من أخذ هذا الموضع وهو يزني مبسوط يضحك، والله جل وعلا من فوق سبع سماوات ساخط عليه، والملائكة تسجل وسوف يدفع الثمن، لأن الله جل وعلا يقول: فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ويقول سبحانه: أحصاه الله ونسوه. هو زنى وانتهى ومشى ومضى، لكن الله يقول: كل شيء أحصيناه كتابا. كم واحد كانت تسجع عليه ملائكة وهو ظن أن لم يره أحد، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ما علاقة هذا بأن نتكلم عن أخذ الأسباب؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك. تعال وانظر ما علاقة الذنوب بالحرائق، ما علاقة الذنوب بالكوارث، ما علاقة الذنوب بالأشياء التي نستطيع نحن دفعها. ومن الأسباب التي تقيك والله مصارع السوء هي تلك الطاعات وذلك التقوى. بني إسرائيل ماذا فعل الله بهم؟ دلعهم، دللهم. يأكلون أحسن الطعام، المن والسلوى، يأكلون أحسن الأراضي بني إسرائيل، يتمتعون أحسن المتاع، ثم يقول عنهم جل في علاه: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هذا الكلام في أي صفحة؟ صفحة رقم 7 سورة البقرة. افتح صفحة رقم 10 بعدها صفحتين، تنظر وتسمع، تأمل. إذا بالله جل في علاه يقول: وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هؤلاء هم الذين كانوا بالأمس يقال عنهم: وفضلتكم على العالمين. إي وربي هم. ما هو السبب ومن هو السبب؟ أهؤلاء الذين قال الله عنهم: وظللنا عليكم الغمام يمشون فوقهم غمام. إي وربي هؤلاء. ما هو السبب؟ يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما هو السبب، يقول أول ما بدأ الشر في بني إسرائيل، ترى كان أمورهم كلها زينة، أول ما بدأ الشر في بني إسرائيل أنه كان أحدهم إذا عصى الله جل وعلا جاء له أخا له في الله ثم قال له يا أخي اتق الله فإن هذا لا يحل لك. لكم الحديث. قال ثم إذا جاءه في الغد وهو على معصيته لم يكن ذلك ليمنع أن يكون أكيله وشريبه وجليسه، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض وقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. مدحناكم في القرآن ننعنكم في أربع كتب، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل وين؟ في الزبور، على لسان داود في الزبور، وعيسى بن مريم في التوراة في الإنجيل، وهم قوم موسى في التوراة، وهذا الكلام في القرآن على لسان داود وعيسى بن مريم. ليش يا ربي؟ ايش الكوارث اللي صارت لهم؟ ليش تحولوا الى قردة وخنازير؟ قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ايش كانوا يعملون؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فاعلم ان والله من اسباب المصائب التي يسببها الله جل وعلا على القوم اذا تركوا الامر المعروف عن نهي المنكر. ثم قال محمد عليه الصلاة والسلام يكمل الحديث، قال بعد هذا، قال لما ترى الآية قال ورب والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، شوف الأسباب، ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب من عنده فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. ثم تلا قول الله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ما هو الورم فقط، حتى اللي ما نهوا عن المنكر. واعلموا أن الله شديد العقاب. محمد عليه الصلاة والسلام يوم أن فعل الأسباب في بدر والصحابة كلهم قلوبهم صح وكل الأسباب فعلت ولم يعص الله، والله أنزل لهم 6000 من الملائكة، 1000 مردفين و3 مسومين، وهناك و5 مسومين يعني ملائكة حرب. ثم سحق أهل الكفر. نفس الجيش هذا يقاتل في أحد ثم ولا ملك ينزلها الله جل وعلا. ليش؟ هل لأنها الملائكة انتهت؟ هل لأن الملائكة انتهت؟ لو تأخذ صورة براخة شيخ، هل لأن الملائكة انتهوا من السماء؟ لا والله. هل لأن الله جل وعلا قلت قدرته؟ لا والله. لكن تعجب الصحابة، يعني كيف يا رسول الله نحن معنا رسول الله ومعنا أبو بكر رضي الله عنه ومعنا ماذا قال الله جل وعلا؟ كيف نهزم رسول الله معنا؟ كيف نهزم؟ ماذا قال الله لهم؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، كيف نهزم يا رب ونحن معنا محمد والصديق رضي الله عنه ومعنا؟ قال سبحانه، تريدون أن تعرفون سبب الكوارث والهزائم وليش شج رأس محمد عليه الصلاة والسلام وهو خير الخلق، ليش كسرت رباعيته وأسنانه، تعرفون ليش؟ قال قل هو من عند أنفسكم عصيتم الرسول فسببنا عليكم الكوارث. طيب يا ربي هذا الأموات والحوادث اللي نشوف مثلها ليش يا ربي هذه؟ قال الله سبحانه وتعالى لها سبب، ظهر الفساد في البر والبحر. فساد في البر والبحر، ولا عد فيه والله بركة إلا ما رحم الله. ليش يا ربي ظهر الفساد في البر والبحر؟ بما كسبت أيدي الناس، بسبب أسباب عندكم لابد أن تعدلونها حتى نغير لكم، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، ما هو كل شيء ترى بعض، وإذا لو يؤاخذ الله الناس ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، بعض الذي عملوا. ليش يا رب؟ قال لعلهم يرجعون، لعله يتأمل ويرجع. سبحان الله، آدم عليه السلام أين كان؟ كان في الجنة يرتع ويلعب في الجنة ويأكل رغدا حيث يشاء. ثم فجأة إذا بآدم الذي سجدت له الملائكة يأتيه جبريل كما قال مجاهد وابن عباس وينزع منه التاج وتتساقط عنه حلي الجنة ثم ينزع من ملكه فيطرح في الأرض. ثم يقول الله جل وعلا وعصى آدم ربا فغوى. اللي سجدت له الملائكة أهو هو؟ إيه ربي هو. الذي يبكي 200 سنة الآن هو الذي سجد له جبريل؟ إيه نعم. ما هو السبب؟ نحن السبب وهو السبب. والشيطان لما كان في منزلة الملائكة هناك يتعبد الله ويسجد ويقترب فجأة إذا بالله جل وعلا يقول في كتابه أخرج منها مذءوما مدحورا وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين. سبحان الله، أهذا الذي كان يتعبد مع الملائكة؟ نعم. ليش خرج؟ ليش خلد في جهنم؟ ترى هو ما أبى أنه يصلي الفجر. اسمعوا يا أولي الألباب، هو ما أبى ترى أنه ما يصلي الفجر. قال أنا ما يصلي الفجر يا رب، ولا ما يصلي لك يا رب العالمين، يعني ما أقدر أقوم. قال يا ربي أنا أسجد لك وأدعوك وأعبدك لكن ما أسجد لآدم. معصية يعني كم من سجود؟ 5 ثواني. لا تنظر إلى صغر المعصية لكن انظر إلى عظمة من عصيت. تنظر حبيبي الغالي كيف تحركت الأمور وتغيرت الناس، وهذا رجل عظيم عند الله وآخر لا يساوي شيئا. واسمع إلى هذا الحدث، لما مات رجل قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أرني فيه آية. أخذ القرآن وأخذ الحديث من في رسول الله عليه الصلاة والسلام من تلك الشفاة، أطهر شفاة على الأرض، اللهم اجمعنا واحشرنا في زمرته. ثم انتكس على عقبيه فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه يحرف ويقول هذا ليس رسول القرآن ليس، قال اللهم أرني فيه آية. ثم يدفنه قومه ثم تلفظه الأرض. قالوا هؤلاء أهل أصحاب محمد، كل ما دفنه طلعوا، دفنوه مرة ثانية وتلفظه الأرض، الثالثة وتلفظه الأرض. فجاء قومه فإذا بالله جل وعلا يرسل كلبا، أجلكم الله، كلب. ثم يأتي ذلك الكلب المأمور من رب العزة والجلال ثم يرفع قدميه عند رأس ذلك فيبول في وجهه. سبحان الله. ثم يموت رجل من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ثم يهتز لموته عرش الرحمن. ليش؟ يعني هل عنده أعين أكثر من هذاك ولا عنده أيادي أكثر من هذاك؟ لا والله، لكن ليسوا سواء. في ناس عندها العيون لكن عرف كيف يدخل بها الجنة، وهناك آخر عرف كيف يناظر فيها البنت الرايحة والجاية والستار أكاديمي وعرف كيف يشوف فيها الشو تايم لكن ما عرف تقربها إلى الجنة. فانظر حبيب الغالي واسمع، إلى أن الناس ليسوا سواء عند الله. طيب تعال وانظر حبيبي، وقعت المصيبة الآن، الحريق في البيت، إيش نفعل؟ حريق في البيت، دمار، غرقان، الابن غارق الآن وطلعته وإذا به منتفخ، الآن إيش نفعل؟ هناك أسباب تفعلها قبل المصيبة تنفع كنا في المصيبة. كيف يعني؟ لما وقع يونس عليه السلام في بطن الحوت وظن أن لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجى من الله إلا إليه، والحوت تسبح ثم إذا بها في قاع البحر والظلمات ثلاث ظلام البحر، ثم يونس يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك، غير السبب فغير عليه. ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا بأنفسهم. ليش نجاه الله جل وعلا؟ يقول الله سبحانه وتعالى فلولا أن كان من المسبحين، من أول في أسباب فعلها أول تشفع له عندنا. إذا حجز أبناءه في غرفة والنيران تحول بينه قال يا رب، إذا كان له رصيد عند الله جل وعلا، وقعت عينه على حرام فابتعد، عنده بلاوي في البيت طلعها، عنده دشوش تفسد عليه أبناءه وأهله طلعها، عنده حرائق والله ما ترى، أبناءه يحترقون ما يصلون فجر، ما طلع ولا شيء ولا لا. إذا ما طلع والله العظيم يكون مثل ما قال فرعون آمنت، نفس الكلام في البحر كلهم آمنت، ليش تمع هذا وهذا لم يسمع؟ لولا أنه كان من المسبحين لنبث في بطنه، ترى نفع هذا السبب. ولا كان ترى نتساءل الآن، ظنكم في أي بحر يونس الآن؟ قال لنبث في بطنه لا يوم يبعثون، لكن نفع تسبيحه. ثم يخرج ثلاثة فتغلق عليهم الصخرة. والله لا في جوالات يكلمون فيها ولا شبكات ولا فرق إنقاذ، أطبقت عليهم الصخرة فعلموا أنهم لن يروا الشمس بعد اليوم. فإذا بأسباب قد قدموها من قبل، فتقدم أحدهم قال إنه لا ينجيكم اليوم إلا الله جل وعلا، فاسألوه بأحد بالأعمال التي فعلتموها. قام رجل واسمع الفتنة، قال إنه يا ربي كان لي بنت عم، القصة تعرفونها، يقول فلما أردتها أن أزني بها، أحبها أريد أن أزني فيها، ثم امتنعت مني، فلما جاءها سنة فيها قحط ورأت الجوع ورأت الموت، ثم جاءت عندي فقالت أعطني يا فلان، فقلت إلا أن تمكنيني من نفسك، فمكنتني من نفسها، فلما قعدت منها كما يقعد الرجل مع زوجته قالت لي اتق الله اتق الله، أنت راح تحتاج إلى الله، أنا احتجتك مرة لكن والله سوف تحتاج إلى الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. يقول فقمت عنها يا رب وهو في أوج شهوته، قال اللهم إن كنت تعلم أني ما تركتها إلا خوفا منك ورجاء ما عندك تفرج عنا ما نحن فيه. فإذا بذلك السبب وبتلك الطاعة وبتلك الموقف الذي اتقى فيه الله جل وعلا، إذا بتلك الصخرة تزحزحت، والله من زحزحها أهو ملك، والله زحزحها رب العرش والسماوات سبحانه، فتحركت عمل يستاهل. والثاني والثالث حتى انفرج الصخرة فرأوا الشمس حتى أنهم ظنوا أن لن يروها بعد اليوم. تعال وانظر أخي الغالي إلى رجل جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله أعقلها ولا أتوكل الناقة؟ قال أعقلها وتوكل. انظر إلى أعظم سبب رأيته في القرآن، أعظم سبب والله ينفعك أنت وأبنائك وأبناء أبنائك، والله لو استطعت أن تكون من أهل هذا فلم تفعل، فوالله إني أنا وأنت مجانين. الجوارح، تحرك الجوارح بما يرضي الله، يراه الله جل وعلا إذا نام الناس إذا به قائم يدعو، ويراه الله جل وعلا إذا نظر الناس وخان الناس وخافوا من أزواج النساء، فإذا كان الأزواج ليسوا موجودين نظروا ومتعوا الأنظار ولم يخافون من الواحد القهار، إذا بذلك الرجل يخاف الله جل وعلا وحده، رآه الله جل وعلا وتلك الأطراف لا تمتد إلى معصيته، أحبه الله. تعرف ماذا صنع الله فيه في القرآن؟ يقول الله سبحانه وتعالى في قصة موسى والخضر وأما الجدار، جدار بطيح آية، جدار بطيح، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. سبحان الله، بس هم الأيتام في المدينة؟ والله هناك أيتام كثير، لكن ليش هؤلاء يذكرهم الله؟ قال السبب، وكان أبوهما صالحا. يقول ابن عباس والله ليس أبوهما، وقتادة عند ابن كثير وغيره يقولون هذا أبوهما اللي ذكره الله جل وعلا هو جدهم السابع، جدهم السابع عشان الله يحبه يقول يوم بغى يطيح جدار أحفاده الجيل السابع اللي بعده ما رضينا لأننا نحبه، فما أرسل الله جل وعلا مليس ولا بنى ولا سباك يصلحه، أرسل أحب الخلق إلى الله عشان يصلح جدارهم لأن أبوهم غالي عندنا. سبحان الله، لو طلع الله الأبو هذا جد السابع قال تعرف اثنين ذولي؟ قال والله ما أعرفه، صح ما يعرفه، لكن الله يعلم أن هؤلاء من صلبك وسوينا فيهم عشانك أنت. عشان كذا اليوم رفض بن حنبل رضي الله عنه كان يعمل ويزيد ويجتهد في الطاعات، يقول زوجته ارفق لنفسك وابنائك ارحم نفسك، قال إليكم أني والله إني لا أزيد في صلاتي وصيامي حتى عشانكم أنتم. ألم تسمعوا قول الله وكان أبوهما صالحا؟ تقدر تؤمن مستقبل أولادك بهذا الشكل؟ أولادك وأولاد أولادك، احفظ الله في هذه الجوارح. الله يستطيع أن يأخذها في لحظة، لكن احفظه في هذه الجوارح يحبك. وأختم بعد هذه الآيات قول الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. بدلوا كل ما أتتهم نعمة كلما فعلوا معصية فكفرت بأنعم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف والجوع. سبحان الله، يعني الآن هو جائع لكن يبغى يحصل برزق لكنه خايف فما يقدر يطلع. ويقول الله جل وعلا عن الأسباب التي قد تضيع الناس، قال: إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء. ليش؟ بما كانوا يفسقون. ولقد تركناها آية بينة لقوم يعقلون. يقول الله سبحانه وتعالى: فكلا أخذنا بذنبه. بسبب ذنبه أخذناه، بسبب ذنبه أغرقناه، بسبب ذنبه أحرقناه، صحيح؟ لا، اسمع: فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اسمع إلى هذا الخبر وأنت خارج: رجل بيع بخمس دراهم، الآن تتبرع بكل تكليف كم؟ قال: لو تعطيني مليون ما تبرعت لك بها. هذا الرجل بكلاه وبقلبه وصماماته الأربع وشرايينه وأوردته وكل ما فيه بعينيه وأذنيه ويديه ورجليه كله مبيوع بخمس دراهم. ثم يتعجب محمد عليه الصلاة والسلام: اعلم حبيبي أن الله إذا رآك تخاطه بالغيب والله يكون لك قدر عند الله. إذا قلت يا رب يقول كن، ولئن سألني لأعطينه. لا، محمد في الصحيحين عليه الصلاة والسلام يكاد أن يفقد عقله. محمد عليه الصلاة والسلام ينظر هذا الرجل بخمس دراهم، خبر جاءه عظيم. تعال يا بلال. جاء بلال جرب الخطى، رجل قيمته كل خمس دراهم. نظر النبي عليه الصلاة والسلام من رأس بلال إلى قدميه، نظر سبحان الله بخمس دراهم الرجل هذا بيع. ثم يتأمل في بلال وينظر من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه، إذا بذلك الرجل أبو خمس دراهم يلبس نعال. كم ظنكم النعال إذا كان كله بخمس دراهم؟ كم نعاله؟ ما تسوى شيء، صح؟ ما قال الله يا بلال الله جل وعلا يبشرك أنك في الجنة؟ لا والله ما قال له، ما قال له ترى يا بلال أبشر والله أنت في الجنة، لا والله. نظر قال: يا بلال نعالك دخلها الله الجنة. سبحان الله، نعال بلال في الجنة لأنها تشرفت ولمست ذاك الجلد وتلك القدم التي ما خضت إلى معصية، التي ما تركت أمرا لله إلا وأقدمت عليه. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. أحدهم يحرك والآخر يقطع متى نصر الله. ألا إن نصر الله قريب. ولا تحسبن أن ما يأتيك ما يصيبك هو شر لكم، والله بل هو خير لكم. والله جل وعلا كتب البلاء على أهل الدنيا وقال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذا لكل أهل الأرض، لكن لا تبشرهم كلهم يا محمد، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وإذا فقدنا ابنا لنا صحيح أنه غالي، لكن تأمل معي لو أني أخذت منك 100,000 ثم جعلت في جيبك الثاني شيك ب100 مليار تزعل؟ ما تزعل. عشان كذا في ناس يصيبها المصيبة يقول اللهم إنا رضينا عنك فرض عنا، لأنه يشوف 100 مليار اللي وضعت ونحن نرى 100,000 اللي ضاعت. أعطاك 20 ولد 10 أولاد وأخذ واحد، ما رأيت العشرة اللي عندك، رأيت بس اللي فقد فتجزعنا. فانظر أخي أن الله سبحانه وتعالى يحب الصابرين، وما إنما يوفى الصابرين أجرهم بغير حساب. فالله الله بالأسباب التي يرشدنا إليها من له علم في ذلك، أعني الدفاع المدني، والله الله بالأسباب التي تحفظك حتى وأنت تحت الأرض، لأن الدفاع المدني ما يستطيعون يطفئون النار التي في قبري وقبرك، إذا أسأل الله أن يجيرنا وإياكم من النار ما يستطيعون، لكن تستطيع أنت إذا حفظت الله هنا. ولا يستطيعون أن ينقذوك من نار الآخرة، فإذا شئت فافعل. وأسباب النجاة أخي وأختي الغالية، لا تروح أرواح أبنائنا مثل ما راحوا هؤلاء. نعلمهم الدين، أمروهم 7 واضربوهم 10، 8 سنوات دورة، مع أنه لن يؤذى أحد ولن يعاقب إذا ترك الصلاة، لكن 8 سنوات دورة، إن في ذلك لذكرى. وفرقوا بينهم في المضاجع عشان ما يشوف أخته وهي منكشف ساقها وهي نائبة. فرقوا بينهم في المضاجع، فالأولى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن يعي هذا. اللهم يا ربي أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله إلا أنت، حجبت موسى وشققت له البحر. اللهم لا إله إلا أنت مالك الملك، من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. اللهم أجرني وأحبتي وأخواتي الغاليات من نار الدنيا ونار الآخرة يا رب العالمين. اللهم إنا سمعنا هذه الفضائع، اللهم وسمعنا ورأينا هذه الكوارث، اللهم يا مالك الملك إنا نعوذ بك علي وعلى إخواني وعلى أخوات الغاليات الحاضرين والحاضرات. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك. اللهم نعوذ بك من جميع سخطك. اللهم اجعلني وإياهم ممن يحفظك في السر والعلانية فتحفظه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يعمل أعمالا تؤهله حتى إذا أصيب بمصيبة فقال يا رب كشفت عنه ما به من ضر يا رب العالمين. اللهم اجعلني وأحبتي هؤلاء من أهل عليين. اللهم يوم أن تنزع أرواحنا واحدة اللهم اجعلها تكتب في عليين. اللهم يا رب كن لنا يوم أن يتركنا أهلنا يا رب العالمين. اللهم إني أسألك يا من تعلم أن في صدر إخواني هؤلاء وفي صدور أخواتي هناك أمنيات تمنوا أن يروها في أولادهم وفي دنياهم وفي قبورهم وفي أخراهم. اللهم يا من تعلم اللهم لا تخرجهم مع هذه الأبواب وفي صدر واحد منهم حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها له قبل أن يخرج مع هذا الباب يا رب العالمين. اللهم يا مالك الملك من كانت منا يا رب ليست متزوجة أو أرملة أو مطلقة اللهم فابعث لها أحب خلقك إليك فزوجه إياها يا رب العالمين. ومن كان منا أيما اللهم فاختر له أحب النساء إليك فزوجه إياها. اللهم ومن كان منا له ذرية اللهم فاحفظ له ذريته في الدنيا والآخرة. اللهم أقر عينه بذريته اللهم اجعلهم عزا له في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلهم يبرون به أحياء يبرون بنا أحياء ويدعون لنا أمواتا ويوم القيامة نجتمع معه معهم إلى جنات النعيم يحضر هناك يا رب العالمين. اللهم ومن لم يكن له ذرية، اللهم يا من خلقت مليارات البشر وقلت وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، اللهم ارزقهم ذرية طيبة صالحة إنك سميع الدعاء. اللهم اجعلهم ذرية طيبة تسعدهم كلما نظروا إليهم يا رب العالمين. اللهم يا مالك الملك إنك هززت الأرض هزة، اللهم فلم يسمع من يشجب ولا يستنكر، وقتلت 50,000 في ثواني. اللهم إنا نسألك هزة أخرى على من أراد بالإسلام سوءا يا رب العالمين. اللهم صبحهم صباحا أسودا، اللهم صبحهم والأنقاب فوق رؤوسهم تهشم جمائجهم يا رب العالمين. اللهم من كان منهم متبخترا في بواخرهم الحربية التي حاصرت بلاد المسلمين، اللهم تحمل بحرك يا ربي على بواخرهم واشبع الحيتان من لحومهم يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وأراد إسلامنا ونساءنا بسوء، اللهم حرك منهما سكن لكن منه ما تحرك. اللهم أرنا فيه يوما أسودا كيوم هامان أو فرعون أو أمية بن خلف. اللهم يوم تجمع الأولين والآخرين كما شرفتني برؤية أخواني هؤلاء فوق هذا الفرش، اللهم شرفتني برؤيتهم تحت ظل العرش. اللهم شرفني برؤيتهم تحت ظل العرش يا رب العالمين. اللهم اكتبنا وإياهم من سعداء الدنيا والآخرة، وأنزع علينا رحمات من هذا المجلس، رحمة من عندك لا نشقى بعدها أبدا، رحمة تبلغنا الفردوس الأعلى يا رب. لا تفرقنا وفي صحيفة واحد منا ذنب إلا غفرته يا رب العالمين. اللهم مالك الملك، اللهم يا مالك الملك ما سألناك منه فأعطنا، وما لم نسألك يا ربي فابتدئنا، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وأشكر وأدعو لإخواني وأرفع وأكف الضراعة إلى الله جل وعلا في خلواتي، وأسأل الله أن يجعل من قام على هذا اللقاء ويسره، اللهم اجعلهم من أهل عليين يا ربي، ويسر لهم طريقا إلى الجنة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير وآسف على الإطالة، ولكن والله من حبي لكم.